والقائلون بأنه غير له متنازعون وهم فطائفتان، إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان، سموا تكوينا قديما قالوا أتباع شيخ العالم النعمان، وخصومهم لم ينصفوا في ردي بل كابروهم ما أتوا ببيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.